بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، الحمد لله الذي بنعمته بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام، فهذه نعمة عظيمة وتوفيق من الله كبير. قد كان السلف كما قال المعلى بن الفضل يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وقال يحيى بن أبي كثير كان من دعائهم: اللهم سلمنا لرمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. فتسليم الله إياك لرمضان نعمة ما بعدها نعمة، وسلامة رمضان لك نعمة ما بعدها نعمة. فمن سلم له رمضان سلمت له العام، ومن سلمت له العام سلم له العمر، ومن سلم له العمر سلمت له الآخرة. فاعرفوا قدر النعمة. وموضوع محاضرتنا في هذه الليلة في دقائق معدودة بعنوان: التراحم في شهر الرحمة. أيها الأفاضل، نحن في شهر الخير من ربنا، والدنيا دار مسارعة ومسابقة في الخيرات واستغلال الأوقات وتعرض للنفحات، فهي مزرعة والأخرى حصاد وثمرة، فمن فعل الخير في الدنيا حصد الفلاح في الأخرى، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ورمضان شهر الجود والإحسان، يجود فيه الناس فيجود عليهم ربهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، لا يسأل شيئاً إلا أعطاه. فالخير في رمضان يزداد، وخصال البر تكتمل. كان ابن شهاب إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وقد جاء ديننا بالحث والتراحم في رمضان، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وعلى هذه السنة وهذه الرحمة تتابع المسلمون. فكان حماد ابن أبي سليمان يفطر كل يوم في رمضان 50 رجلا، فإذا كانت آخر ليلة من رمضان كساهم ثوباً ثوباً وأعطاهم 100 من الدراهم، رحمه الله. قال الشافعي رحمه الله: وأحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداءً به صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. وبين الصيام أيها الأفاضل والتراحم وإطعام الطعام تناسب عظيم. فرمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. والله تعالى إنما يرحم من عباده الرحماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل والجزاء من جنس العمل. ومن ذلك أيضا أن الجمع بين الصيام وبين الصدقة والتراحم على الناس والتراحم بالناس من موجبات الجنة. فالجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقيل: لمن هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. والمسلمون أمة الجسد الواحد، المسلمون أمة الجسد الواحد والبنيان المرصوص، أمة التراحم والتكافل والمواساة والتناصر. فقد ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وجاء في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وحال أفراد المسلمين في مجتمعاتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام للمجتمع المسلم بمثال عجيب، حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الأشعريين، قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، كانوا إذا أرملوا في الغزو، أي قل طعامهم في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم فجعلوه في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. هذه هي التراحم. وقال لهم يوما: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني عندك دابة وأخوك ليس عنده، تعطيه. ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد عنده. قال أبو سعيد: فذكر من أصناف المال ما ذكر، أي جعل يعدد، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكانوا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. وفي رواية: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما عن حال الأولين: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. والتراحم عند المسلمين سمة عظيمة من سماتهم. وهذه الرحمة ليست خاصة بالمسلمين فيما بينهم، بل قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. وعن أبي موسى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تؤمنوا حتى تراحموا، لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة. رواه الطبراني. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: يا رسول الله، كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبة، يرحم الناس كافة، يرحم الناس كافة، فكيف برحمة المسلم لأخيه المسلم؟ المسلم أخو المسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة، أي من يستحقون دخول الجنة، هذا وصفهم. قال: ذو سلطان، مقسط، موفق، متصدق. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال، رواه مسلم. والتراحم أيها الأفاضل ومراعاة المحتاجين من أعظم أسباب حفظ النعم على العباد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم. وفي رواية: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم إلا عرض تلك النعمة للزوال. والله عز وجل أيها الأفاضل يبتلي بالنعم كما يبتلي بالنقم، فمن رحم بنعمة الله عباده وأدى حقها رضي الله عنه وزاد في نعمه، ومن لم يرحم الناس في النعم وظن بها وفرط في حقها سخط الله عليه وسلب عنه نعمه. وتأمل هذه القصة العجيبة التي قصها نبينا صلى الله عليه وسلم عمن مضى من الأمم. روى البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة ممن كان قبلكم أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، وأن يذهب عني الذي قذرني الناس، فمسحه فذهب عنهما به. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، فأعطي ناقة عشرة، وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، وأن يذهب عني الذي قذرني الناس، فمسحه فذهب ما به وأعطي شعرا حسنا. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فذهب ما به. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، أي على وشك الولادة، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأنتج هذا وولد هذا. فكان للأول واديا من الإبل، وللثاني واديا من البقر، وللثالث واديا من الغنم. ثم إنه، أي بعد مدة، أتى الأبرص في صورته وهيئته التي جاءه فيها، أي في الهيئة التي رآه فيها أول مرة ليتعرف عليه ويذكره بنعم الله عليه. فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، وليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك. انظر كيف عرض حاجته، رجل مسكين، هل يستحق الزكاة؟ وابن سبيل يستحق الزكاة. انقطعت بي الحبال في سفري، وليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك، أي إذا لم تعطني شيئا سأهلك في الطريق ولن أبلغ مقصودي. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. ولم يقل له أسألك بالله، إنما ليذكره بنعم الله. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفك، أي أنا أعرفك حق المعرفة، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا لا مال لك؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال الأول، فرد عليه كما رد عليه الأول فقال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى فقال رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري وليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال خذ ما شئت ودع ما شئت. قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فلن أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، أي لا ألحق بك الجهد بأن أقول أخذت كثيرا فألزمك برد ما أخذت، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فلن أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. لما أدى شكر النعمة ورحم بها الناس من المساكين والمحتاجين وبذلها في حقها واعترف لله بها، فقد رضي الله عنك. وإذا رضي الله عنه سيسلبه نعمه أبدا؟ يبقى على بصره ويبقى على خيراته وسخط على صاحبيك. هذه ثمرة التراحم بالنعم. ثم أيضا في ذلك عون من الله ودفع للبلاء في الدنيا والأخرى. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا التراحم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يسر على معسر عليه دين ثم جاء وقال: يا فلان أخذت منك دينا ولم أجد سدادا، فيقول: اذهب إلى ميسرة، أو يقول: قد وضعت عنك. جاء في الحديث أن من يسر على معسر أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك قال العلماء: لا يجوز لأحد إذا داين أحدا ثم أعسر أن يطالبه بالقوة ويسجله بالدين، لا يجوز له ذلك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، عليه أن ينظره. فالمسلم أخو المسلم، يرحمه لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ولذلك قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما خاف على نفسه عند نزول الوحي، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأهل المعروف لا يخزون. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. زد على ذلك عظم الأجر عند الله عز وجل. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار، رجل كثير العبادة ورجل يتصدق ويرحم، أيهما أعظم؟ لا شك أن الثاني أعظم، لأن نفعه متعدي للناس، كالمجاهد في سبيل الله في رواية، كالقائم الذي لا ينام والصائم الذي لا يفطر. وعن ابن عمر أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. فهذا أفضل عمل، وأحب الناس إلى الله من يقوم به. ثم في التراحم والتواصل والبذل إطفاء لحر القبور، وظل في موقف يوم النشور، وستر من النار، ونعيم في الجنان. فعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. وكان مرثد بن عبد الله المزني أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وكان لا يروح إلى المسجد قط إلا وفي كمه شيء، يعني في جيبه، إما فلوس، وإما خبز، وإما قمح، وربما كان يحمل البصل. فقيل له: يا أبا الخير، إن هذا ينتن ثيابك. فيقول: أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره. إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. هذا تقدمه لنفسك. كم عمر الدنيا؟ كثيرا قليل. الناس يسألون يوم القيامة: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ ما الجواب؟ يوما أو بعض يوم. يوما هذا تجوز، وإلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، بل أقل من ذلك، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذا العمر الطويل ساعة. ولذلك الناس يبعثون يوم القيامة، يقفون في المحشر والشمس منهم دانية. كم مقدار اليوم؟ كم يوم؟ 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. 50,000 سنة، لا طعام لا شراب، الشمس دانية، والعرق الناس يغطون فيه، كلهم عراة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تأتي الصدقة تظلل صاحبها من حر يوم القيامة. قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. والظل قد يكون خفيفا وقد يكون كثيفا. وأما الوقاية من النار فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم أو إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. وقال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة. فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. فالتراحم نجاة من أهوال الآخرة. ولذلك قال الله في سبب النجاة: فلا اقتحم العقبة، هذا عقبة الآخرة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأما نعيم الجنة بالتراحم فالأدلة عليه كثيرة. زد على ذلك أن في التراحم والبذل طهارة وتزكية للمال وللنفوس وتكفير للسيئات ونماء وبركة. فالصدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقد قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والبذل لا ينقص المال، قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. بل قال الله في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. كل يوم إذا أنفقت نلت هذا الدعاء، يصبح العباد ينزلان ملكان، ينزل ملكان من السماء، ملكان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. هل تريد أعظم من هذه الدعوة؟ كلما أنفقت أصبحت أنفقت نلت هذا الدعاء. وبالعكس، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ثم هذه الأمور أيها الفاضل من أعظم أسباب انشراح الصدور وسعادة القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: إن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. فعلى الإنسان أن يداوم على التراحم وعلى البذل لعله يختم له بالحسنى. قال صلى الله عليه وسلم: من ختم له بإطعام مسكين محتسبا على الله دخل الجنة. وذلك قال ابن رجب: كان عمر يتعاهد الأرامل يستقي لهن الماء بالليل، فرآه طلحة ليلة يدخل على بيت، فلما أصبح دخل عليها طلحة فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فقال: ما يصنع هذا الرجل عندكم؟ فقالت: هذا منذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وأجائزهم في كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. وكان زبيد اليامي إذا كانت ليلة المطيرة أخذ شعلة من النار ثم يطوف على أجائز الحي يقول: أوقف عليكن سقف؟ أتريدون نارا؟ فإذا أصبح مر على أجائز الحي فيقول: ألكن في السوق حاجة؟ وجاء رجل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضي دينا عليه، فكتب له بذلك إلى عامله. فلما ورد الكتاب على العامل قال للرجل: كم الدين الذي سألته أن يقضيه عنك؟ قال: 700 درهم. فإذا بابن المبارك قد كتب 7000 درهم. فكتب إليه العامل وراجعه وقال: إن الغلات قد فنيت. فكتب إليه عبد الله: إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فني، فأجز له ما سبق به قلمي. وقال بعض السلف: رأيت ابن المبارك يعض يد خادمه، فقلت: رحمك الله، تعض يد خادمك؟ فقال: أقول له لا تعد المال على السوال، احث لهم حثوا فيأبى إلا أن يعد. وقال عروة: لقد رأيت عائشة تقسم 70,000 وإنها لترقع جيب درعها. وكان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله 80 من أهل الصفة يعشيهم. وكان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين معاشهم. فلما مات علي بن الحسين زين العابدين فقدوا ذلك، فلما غسلوه وجدوا آثار سواد على ظهره مما كان يحمله في ظلمة الليل إلى المساكين. وكان عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يشتري أهل البيت فيكسوهم ويعتقهم ويقول: أستعين بهم على سكرات الموت. فمات وهو ساجد في مسجده. وكان ابن عيينة يقول: كان سعيد بن العاص إذا قصده سائل وليس عنده شيء قال: اكتب علي سجلا بمسألتك إلى ميسرة. فرمضان أيها الأفاضل شهر التراحم ومحط التزود لما بقي من العام ولما بقي من العمر، فهو موسم لتجديد النشاط والمداومة على ذلك في كل الأوقات. ولذلك ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذه نفحة من نفحات الله هبت علينا فلنستغلها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بهذا تزكو النفوس وترتفع الهمم وترتفع الدرجات في الأخرى عند ربها. نسأل الله عز وجل أن يتمم لنا بخير ويجعلنا من أهل التراحم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما أسأله سبحانه أن يتقبل منا أجمعين، وأن يسلم لنا رمضان ويتسلمه منا متقبلا، كما أسأله سبحانه أن يزيد بلادنا نعما على نعمها وأمنا على أمنها وخيرا على خيرها، وأن يحفظها من الفتن ومن المحن ومن كل شر، كما أسأله أن يحفظ سائر بلاد المسلمين، وأسأله أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم بتوفيقه وأن يعينهم على طاعته وأن يبارك في أعمالهم وأعمارهم وأن يوفقهم إلى ما يرضي عنهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.